الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في صحيح البخاري ومسلم الحديث، رواه الترمذي في سننه وأبو داود عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء شره. هذا الحديث الذي روي في الصحيحين وفي بعض كتب السنة، يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن من شر الناس عند الله منزلة، يعني منزلة في الدنيا وفي الآخرة، والحديث قال يوم القيامة يعني يوم الحساب. بعض العلماء زاد فقال حتى في الدنيا يكون أدنى منزلة عند الله تبارك وتعالى، لأن هذا ليس من المتقين، وخير الناس عند الله التقاه. من ودعه الناس، من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء شره، يعني إذا كان الناس يتركون شخصا ويتجنبونه ويبتعدون عنه خشية أن يؤذيهم، بل حتى لما تكون عندهم خصومة معه ينصرفون خشية أن ينالهم منه فحش الكلام أو بذاءة اللسان أو سوء الفعل، فهذا من شر الناس يوم القيامة. إذا الإنسان شاف روحه في هذه الحالة فليعلم أنه من شر الناس يوم القيامة والعياذ بالله. إذا الناس ولو يفيتيوك يبعدوا عليك يتهربوا منك خشية من أن تؤذيهم وتلحق بهم ضررا، فاعلم أنك من شر الناس. والعكس صحيح، إذا وجدت الناس يلتفون حولك ويحبونك ويريدون لقائك ويرتاحون لحديثك، فاعلم أن ذلك من علامة الخير الموجودة فيك. النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث ثابت في صحيح البخاري، جاءه رجل فقال: بئس أخو العشيرة. فلما دخل عليه، يعني أذن له بالدخول، ألان له الكلام، يعني تكلم معه كلام طيبا، وفي رواية استلطف معه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال له كلاما لطيفا كلاما لينا. فحينما انصرف الرجل قالت أمنا عائشة رضي الله عنها: لقد قلت ما قلت، يعني قبل ما يدخل قلت بئس أخو العشيرة، يعني هذا رجل مش منيح، ولكن لما دخل عليك ألنت له الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الرجال من نحسن إليه اتقاء شره. شر الكائن واحد الناس تحسن إليه باش يبعدوا الشر تاعه فقط، لأن إذايته شديدة، وهذا من شر الناس. إن من شر الناس من نحسن إليه اتقاء شره، حتى تدفع شره. ولذلك نحن نعرف بأنه من مصارف الزكاة، المؤلف قلوبهم، والمؤلف قلوبهم صنفان: صنف كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم لتأليف قلوبهم نحو الإسلام، جماعة يعطيهم باش يكونوا باش يبقوا ثابتين على الإسلام، ناس جدد في الدين. وصنف ثاني من المؤلف قلوبهم كان يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم لدفع الأذى عن الإسلام، باش ما يؤذيوش الإسلام، يعطيهم باش يبقوا بعاد. صنف يعطيهم باش يؤلف قلوبهم نحو الإسلام، يكونوا مع الإسلام، يثبتوا على الإسلام. وصنف كان يعطيه ليدفع الأذى عن الإسلام، لأنهم يؤذون الإسلام، فلما حينما يعطيهم ينصرفون. لكن لما جاء عهد عمر، اجتهد عمر رضي الله عنه فقال: أما الآن وقد قويت شوكة المسلمين فلا نؤلف أحدا ليدفع ضرره عنا. قال دوك الإسلام تقوى، اللي يحب يضرب يجي يضرب، مقبل كون الحالة تاعنا مازال من الإسلام مازال ماشي تشروحه منيح. فراع مخطب الوقت، كاين وقت ما كان لا تبين انت قوة تاعك وانت ماشي قوي تاخذ ضربة صحيحة، ما كان لا. فقال هذاك وقت كنا نؤلف قلوب الناس، لأن الإسلام مازال ما دعائمه ما كانتش قوية منيح وكان عنده أعداء كثر. أما وإنه قد تقوى الإسلام وأصبحت هناك فتوحات في عهده رضي الله عنه، قال: لا نعطي أحدا لنؤلف قلوبه ليدفع ضرره عن الإسلام، ما نعطي حتى واحد باش يدفع مضرته. ولذلك في الإسلام هناك المدارات وهناك المداهنة. المداهنة لا تجوز والمدارات تجوز. المدارات وش هي؟ أن تقدم من الدنيا ما تحصل به على الدنيا والدين، تعطي حاجة من دنياك وتحصل شوية من الدين والدنيا. كما النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلام لطيف حتى يدفع مشاكله في الدنيا، يعني ترتاح منه دنيويا ترتاح منه وتكسب وده. لكن المداهنة هي التي لا تجوز. المداهنة تدفع من دينك لتكسب الدنيا، تتنازل على الدين باش تدي الدنيا، هذه المداهنة لا تجوز. واحد غلطان فعل فعل قبيح وانت باش ما تخسروش لانه مسؤول عليك، ولا باش ما تخسروش تضحك له وتقول له ما فيها والو يا ودي ما درت والو انت، يا هنا انت يعني دفعت من الدين لتحصل على الدنيا، هذه المداهنة لا تجوز شرعا. لكن المدارات تجوز، تدفع من دنياك لتحصل على الدين والدنيا، يعني حتى تحصل على الدين والدنيا، يعني ممكن تتنازل أشياء لكن من أجل الحفاظ على الدين والدنيا، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح حديبية حينما قيل له، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب من محمد رسول الله إلى كذا، إلى قريش الذي كان يعني يحاور ويفاوض المسلمين، قال: لو علمناك رسولا ما قاتلناك، يعني قال له: لو عرفناك رسول ما قاتلوا. قال له: اكتب من محمد بن عبد الله، ما تكتبش من رسول الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: اكتب من محمد بن عبد الله، لم يريد أن يناقش، لأن هذه مسألة شكلية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى له المولى تبارك وتعالى صلح حديبية سيكون فيه انتصال الإسلام فيما بعد. صلح حديبية لما أمن الناس 10 سنوات، دخل الناس في السنتين اللي جو بعدها، دخلوا الناس في دين الله أفواجا، لأن الناس آمنوا ما أصبح قتال. فالنبي كان يذهب إلى مكة ويدعو الناس إلى الإسلام، فدخل الناس في دين الله أفواجا، فكان ذلك الصلح كان منفعة للمسلمين. فقد يعني قدم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعني من دنيا، يعني لأن الاسم تاعه، من أجل أن يحفظ الدين ويرعى الدين، لأن المفاوضات هذيك حتكون مصلحة للإسلام فيما بعد. فالمدارات يعني تجوز، لكن المداهنة أن تتنازل عن شيء من الدين حرصا على الدنيا، المداهنة أن تتنازل على شيء من دين الله عز وجل لتكسب الدنيا ولتحصل على الدنيا، هذه لا تجوز شرعا. بيت القصيد معاشر الإخوة الكرام، إنسان ينظر إلى حاله، فإن وجد الناس تحبه وتلتف حوله وتريد صحبته وحواره والالتفاف حوله، فهذا من علامات حب الله تبارك وتعالى له. وإن وجد الناس تنفر منه ولا تريد لقاءه وتتقي شره، فليعلم من شر الناس منزلة يوم القيامة. لذلك الإنسان يحذر من أن يعني ينفر منه الناس أو يعني يتجنبونه خشية من ضرره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. هذه امرأة تطلب الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.